الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، واتقوا منكم وأمهاتكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، العباد على هذا الكون هم أسياد هذا الكون، أنت سيد هذا الكون. من لدن آدم حتى قال رب العباد للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ولكن سيادة آدم وبنيه على هذا الكون بصلاتهم بالمخلف عز وجل الذي خلقه. أما أنا وأنت وكل الناس والمليارات السبعة، إنما هم عباد لله سبحانه وتعالى. أنت عبد لله تفتقر إليه، وكل العز عندما يفتقر العبد إلى الغني عز وجل، وكل الذل والفقر أن يستغني الإنسان عن خالقه. كثير من الناس يريدون أن يعيش الواحد منهم في هذا الكون، وينحون خالق الكون ورازق الكون ومعطي الخير عن كونه حتى يعيش الواحد منهم كما يريد. أحبتي في الله، الله عز وجل من رحمته أن لم يترك الإنسان سدى، وإنما أرسل إليهم أطباء قلوب على مر الزمن. انطلقوا كما قال رب العباد سبحانه للمسلمين: شرع لكم من الدين، أي أنتم يا مسلمون أخذتم جزء من الدين، ليس عندكم الدين كله، إنما الدين كله لله، أنت أخذت جزء من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. يعني نفس القضية، نفس الموضوع. إذا سمينا قضية الدين موسوعة، فكل طائفة وكل جيل وكل نبي وأتباعه أخذوا جزءا من تلك الموسوعة حتى تتكامل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا القضية كلها أن دين الله واحد ولكن الشرائع مختلفة، ويجب أن نجد وأن نحترم الشرائع. حتى الأغرب من الخيال في كتاب الله عز وجل القرآن يتكلم رب العباد عن ثلاثة أقوام من أسوأ الأقوام الذين ناكلوا أنبياءهم ورسلهم ودعاتهم وأطباءهم: قوم عاد وقوم هود وثمود، يعني وقوم عاد وثمود وأصحاب مدين ثم أصحاب سيدنا شعيب. ماذا قال رب العباد عز وجل؟ كذب تعالى للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود. أنا أريد أن أركز على كلمة أخوهم. الأخوة هنا تتعجب أن هم لم يؤمنوا، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى ثمود أخاهم صالح، إلى عاد أخاهم هود، إلى ثمود أخاهم صالح، إلى مدين أخاهم شعيب. أخوة ماذا؟ أخوة الإنسانية التي تقتضي أنني وأنت، وأن أي إنسان على هذا الكون، مؤمن غير مؤمن، مسلم نصراني يهودي، إنسان لا دين له، نتبع أبا واحدا وأما واحدة، والله يصل بين العباد يوم القيامة. بمعنى أن الله عز وجل لم ينفي أخوة الوطن بالنسبة لقوم كفروا بنبيهم. فهؤلاء ثمود كفروا بصالح، وهؤلاء عاد لم يصدقوا هودا. وهؤلاء مريم نفس القضية، وإلى مريم أخاه شعيبا. أخوة الوطن لا تنتفي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد في حديث صحيح: إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه، جعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت إلا موضع لبنة فيه، يعني حجر من أحجار البيت كانت ناقصة، حجر من أحجار البيت كانت ناقصة، والناس يستحسنون بناء هذا البيت وجمال هذا البيت، جعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء هذا البيت ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ لو اكتمل البيت وضع هذا الحجر كان اكتمل البناء، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا تواضع عجيب، لأنه يقبل رسالة إخوته السابقين. والعجيب سبحان الله العظيم أن المسلم في عقيدته أنه إن أنكر نبوة موسى أو أنكر التوراة التي أنزلت على موسى، هل يصير مسلما؟ هل يصير مؤمنا؟ خارج من رقاب الإيمان. لا يصبح مسلما إلا إذا آمن بموسى وبالتوراة التي أنزلت عليه. إذا جاء مسلم وقال: أنا لا أؤمن بعيسى، أنا لا أؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى، في عرف الجميع وفي عقيدة الإسلام، هل يصبح هذا الإنسان مسلما ومؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول رب العباد عز وجل؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بل هي شرائع متعددة في يعني حقب تاريخية في التحقيق الإنساني على مر الزمن، كلما ظلت البشرية بعيدا كلما أرسل الله إليها من يأخذ بيدها إلى سواء السبيل. أحبتي في الله، الإنسان عندما يعيش فوق هذا الكون بهذا المنظر، إنما الناس أباهم واحد وأمهم واحدة وأن دين الله واحد، وإنما شرائع مختلفة وفقه مختلف، كل يعني لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، ربنا جعل شرعة ومنهاج لهؤلاء وهؤلاء. لذلك أنت كمسلم ومؤمن تعيش مع كريم الله موسى عندما اضطهده فرعون في مصر، وعندما أخذ بني إسرائيل ورحل عن مصر ولحقه فرعون يريد قتله، ثم كانت النهاية أن أغرق الله هذا الظالم. وكم من فراعين على مر الزمن تتصاغر فرعونية فرعون بالنسبة له، حتى يصير فرعون هذا الذي ذكر في القرآن أنه لا يصلح لأن يدخل مدرسة ابتدائية للفراعنة أو للظلم، لأن كما قال الشاعر: يعني لقد جرت الأمثال بجور سدوم وهو من أظلم البشر. كان سدوم هذا حاكم ظالم، وكان يأخذ بجوار المظلوم بجوار الظالم ضد المظلوم. لقد جرت الأمثال بجور سدوم وهو من أظلم البشر، فلما بدت في الكون آيات حكمهم إذا لسدوم في حكومته عمر. يعني لما ظهر الظلم على مر التاريخ بين ظلمة كثيرين وظالمين كل، ظل سدوم هذا ظلم صغير لا يصح أن يكون في الصف الثالث الأول، لأن ظلمه يحتقر بجوار هؤلاء الظلم. لذلك أنت تشير إلى فرعون أنه ظالم، بالله عليك هل في بيتك أنت ألا تقاس يعني الزلازل تقاس بمقياس الأخر، والتيارات الكهربية تقاس بالفولت، والمقاييس تقاس بالسنتيمتر والمتر؟ طيب الفرعونية لماذا تقاس؟ نقيس بالفرعون مثلا، كانوا يعني من أشهر البرامج في التاريخ وأشهر، يعني سبحان الله قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. أنت عندما تستبد برأيك في بيتك مع زوجتك وأولادك ألا تصير يعني في مدرسة فرعون بهذا الطغيان الذي تقول لهم ما أريد إلا ما أرى؟ سبحان الله، يعني عندما تكبر الإنسان في مؤسسته أو في مدرسته أو في المستشفى كمدير صغير لعشرة أو عشرين أو مئة، ألا يصير في العالم؟ سبحان الله. إبليس ما مصيبته؟ إبليس متكبر، يرى أنه لا يسجد لمن هو أقل منه ومن أدنى منه دونه أو من أدنى منه شأنه. قال أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين. الكبر والحسد والحرص عندما يصير في قلب إنسان، ألا يصير في مدرسة إبليس؟ إذن المدارس على مر التاريخ متشابهة، والتاريخ لا يأتي بصفحة جديدة، التاريخ متكرر. فرب العباد عز وجل لم ينفي أخوته هؤلاء القوم الذين ماتوا على كفرهم بأنبيائهم من أمثال هود وصالح وشعيب. لماذا؟ لأن أخوة الوطن لا تزول. والكلام لكم أحبتي في الله، أنتم كما أقول دائما لستم جارية. ما معنى جارية؟ أنتم أناس من نسيج هذا المجتمع، أنتم ركن ركين في هذا المجتمع، كما عبر نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لبن من باب التواضع في المبنى الكبير لإخوانه من الدعاة الأول من قبل سيدنا عيسى وسيدنا موسى حتى آدم عليه السلام، اعتبر نفسه لبنة صغيرة. أنت أيضا في هذا المجتمع لبنة في بناء هذا المجتمع وفي تركيز السلم والسلام والأمن والأمان في هذا المجتمع، لأن المؤمن سبحان الله يقرأ في تاريخ الإسلام ما يعني سبحان الله ما يشرح صدره. إذا تنازع على تنوزع على لخيط وجد في الطريق، في لخيط الشارع، تنازع عليه مؤمن مسلم ورجل غير مسلم أو كافر، يعني لا يؤمن بالله، مؤمن غير مؤمن، المؤمن أو المسلم يريد أن يأخذ الولد عبدا، استعبده كما يستعبد الآن الأغنياء الفقراء وصورة من صور احتراف بعض المهن، ويقول له يجب أن تنام الساعة كذا وتستيقظ الساعة كذا، وعارضة الأجزاء يجب أن لا تزيدي 3 جرام عن كذا و5 جرام عن كذا، يعني صورة من الصور التحكم والعلماء اشترى وقتها وكل شيء. الإسلام والدين غير هذا تماما. فأنت سبحان الله العظيم يعني بتفكير دقيق سبحان الله تسمع كلام الفقهاء أن هذا اللخيط تنازع عليه هذا المؤمن ليستعبده، ورجل غير مؤمن يريد أن يأخذ هذا الولد ويتبناه. يقول الفقه الإسلامي على القاضي المسلم أن يعطي هذا اللقيط لغير المؤمن، لأن الحرية في الإسلام مقدمة على العبودية. هل رأيتم دينا يحكم على نفسه إلا إذا كان دين حق، إلا إذا كان تكملة لدين الحق الذي سبقه، إلا إذا كان سلسلة؟ أن الدين لا أقول أديان، ولا يجوز لنا أن نقول مقارنة أديان، الدين كله واحد، كل رسول جاء كما قلت بجزء من الموسوعة حتى اكتملت الموسوعة كلها يعني خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الإنسان المؤمن إنسان معطاء، وأنت يجب أن يرى الناس فيك دينا يمشي على قدمين، ويجب عليك أن تغض بصرك عن عيوب الناس. سار سيدنا عيسى عليه السلام مرة مع الحواريين على جثة كلب أعزكم الله منتنة، يعني سبحان الله رائحة تفور، قالوا ما أقبح هذا الكلب وما أنتن رائحته يا روح الله. يتبسم عليه السلام ويقول ولكن ما أشد بياض أسنانه. انظر إلى ما أرى، يعني ما يعني عين هذا الإنسان الصالح على ما وقعت. هذا شريح القاضي يجلس على منصته ويستدعي امرأة لتشهد ومعها زميلة لها، فلما صعدت المرأة على المنصة أحدثت صوتا ينقض الوضوء، فيعني زي ما يقول استحيت، فقالت لصاحبتها أخشى أن يكون قد سمعان. فشريح القاضي يقول لها ما اسمك يا أمة الله؟ تقول اسمي فلانة بنت فلان. قال ارفعي صوتك ما سمع، فلانة بنت فلان. قال أنا ما سمعت، فلانة بنت فلان. وتقول لجارتها الحمد لله أنه لم يسمع رغم أنه سمع من أول مرة. الإنسان الذي يريد أن يعني يتعلم حساسية الدين، الإمام مالك يقول إذا أحدث أحدكم في المسجد، وأحد عمل شيء ينقض الوضوء في المسجد، ماذا يصنع؟ سبحان الله العظيم، يضع أن يخرج يتوضأ، يضع يده على أنفه كأنما أصابه رعاف، كأن قطرات من دماء تساقطت من أنفه، ثم يخرج حتى لا يخرج نفسه أمام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ودخل رجل فقير يعني سبحان الله، وجلس عندما رأى النبي بدأ الخطبة جلس الرجل فقال قم صل ركعتين. الرسول يقصد أن هذا الرجل ما انتبه إليه الأغنياء، ما انتبه إليه الأثرياء، وإنما أراد أن يقف حتى يراه أحد الأثرياء حتى يعطف عليه سبحان الله بعد الصلاة. هذه حساسية الدين وحساسية التعامل. أحبتي في الله، الناس في العالم كله ينتظرون من المؤمنين أن يظهر إيمانهم جليا معاملة طيبة. عمر بن الخطاب وضع قانونا نكرره دائما لمعرفة الناس بالناس. قال له أتشهد معه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال تعرفه؟ قال حقا معرفة. فسأله أسئلة الأربعة: أأنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال لا. قال أرافقته في سفر لتظهر لك أخلاقه؟ قال لا. قال عاملته بالدرهم والدينار حتى يتبين لك سلوكه؟ قال لا. قال هل صاهرت منه او صاهر منك حد منكم نسب ومصاهره تظهر الاخلاق على اصلها؟ قال لا. قال اذا رايته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال نعم. قال انت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. فالمعرفه عند عمر، المعرفه عند عمر، هل هي بالصلاه والمسجد ام بالتعامل مع الناس؟ احبتي في الله، لقد حصرت ايات العبادات في القران 6236 ايه في كل القران، يعني 110 آية هي آيات العبادات، و1504 آية هي آيات الأخلاق. ربع القرآن في الأخلاق، ربع القرآن عبارة عن أخلاق. فأين هذا الربع في سلوكياتنا وتواضعنا وتعاملنا سواء مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع مجتمعاتنا، حتى يظهر للناس أن المؤمن غير هذا الذي يبتعد شاردا بعيدا عن دين الله عز وجل. أحبتي في الله، إنها ومضة من ومضات الخير أن يقوم إخوة فضلاء بمراعاة اليتامى في العالم. هؤلاء الذين مات آباؤهم وتركوهم لا عائلة لهم، ربما الدول لا تهتم بهم لكن يهتم بهم المحسنون من أمثالكم. فبالله عليكم، من يعني من مسح عن عين اليتيم دمعة، أو مسح على رأس اليتيم، يقول صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس اليتيم فرطت رحمته من مفرخ شعره الى اخمص قدميه، واخذ بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة. واذا بكى اليتيم يقول عز وجل: من ابكى الغلام الذي خيبت اباه بالتراب، اشهدكم يا ملائكتي ان من عاله اعوله حتى يموت، او من اسكت اليتيم وارضاه رضيت عنه وادخلته الجنة. احبتي في الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني الإنسان يريد أن يؤمن أبناءه بعد الموت، ماذا يصنع؟ أن يحسن إلى الآخرين. فإن راعيت يتامى الغير، الله عز وجل يرسل لي بعد موتي من يراعي اليتامى الذين هم في حلي أو الذين هم في رعايتي. أحبتي في الله، ليس منا من لم يغفر كبيرنا ويعطف على صغيرنا وجدت إذا كان يتيما ويعرف لعالمنا حقا. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عظمة الله سبحانه ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. أنت لست الوحيد في الكون، هناك لهجات، هناك لغات، هناك أشكال، هناك ملكات. أنت ليس معك الحق الوحيد والآخر معه الباطل المطلق أبدا. يعني قضية أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس، يجب أن تختفي من بيننا، يجب أن تتلاقى الأفكار ويتقارب الناس وتزول يعني اللذة. يحدث تقاتل لهذا الكون إلا إذا عادت البشرية مرة أخرى إلى قيم السماء وإلى قيم الرسل الذين جاءوا بمناهج واضحة هي علاج لكل المشكلات التي نعيشها. مشكلة الفقر، مشكلة البطالة، مشكلة الظلم الاجتماعي، مشكلة العرقية والجنسية والطبقية، والناس تتميز عن الناس. أولا الله لم يخلق أرضا تنبت أناسا أفضل من أناس، والله لم يخلق أرحام تنتج إناء خناسا أفضل من أناس أبدا. الإنسان في بدايته هو إنسان طبيعي بشر في عناصر الأرض والذي أنشأه من الأرض واستعمله فيها، فما لنا سبحان الله يعني يتكبر بعضنا على بعض ويفخر بعضنا على بعض. والدنيا أغيار، الدنيا متقلبة، لا تستمر الدنيا على حال. اليوم أنا في الصحة غدا مرض، اليوم أنا في حالة نصر غدا هزيمة، اليوم أنا في حالة سعة غدا في حالة ضيق، هكذا حتى ليس على الأفراد وحدها ولكن على الدول. فيجب أن يعني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. القضية قضية حوارات ثرية، ليست حوارات سبحان الله العظيم عبارة عن جدل ومجادلة أبدا. يجب أن نصل ونعمل فيما اتفقنا عليه. من منا يحب الظلم؟ من منا يحب القتل؟ من منا يحب سرقة أموال الناس أو قتل أموال الناس بالباطل؟ من منا يحب النصب والاحتيال؟ لا أحد على هذا الكون عاقل يحب هذه الأشياء. الناس تحب العدل، الناس تحب سبحان الله العظيم الرحمة، الناس تحب التراحم. قبل أن أفضى أنزل من فوق المنبر في عالم الغربان، عالم عجيب، عالم الغربان لما قتل قابيل هابيل حسدا وحقدا بحث الله غرابا لينفخه في الأرض، يبحث في الأرض كي يواريه يعني سوءة أخيه. فلما رأى هذا المنظر قال يا ويلك أعجزت أن تكون مثل هذا الغراب، فأصبح من النبي. عالم الغربان الدارسون له وعالم الدارسين لعالم الطيور مكثوا 33 عاما لدراسة حالة الغربان، لماذا الغربان؟ لماذا الله لم يرسل نسرا أو حمامة؟ أرسل غرابا، لماذا؟ عالم الغربان له محكمة تسمى محكمة الغربان، إذا ظلم غراب غرابا سبحان الله، تحضر محكمة في حقل واسع، وتحضر المحكمة عبارة عن 3 مستشارين، رئيسة المحكمة أنثى. ربما لا تعجب هذه الكثيرين، رئيسة المحكمة أنثى سبحان الله، لكن عالم الطيور عالم أنوثي، عالم بناء الأنثوي مش عالم الطيور سبحان الله. فعضو اليمين أنثى وعضو اليسار غراب بقر، يؤتى بالغراب المعتدي أو المفتدي كما البشر، منفسا رأسا واضعا جناحيه بجواره، تحيطه 4 من الغربان الشباب. لا تظن انني اقص عليهم قصه كليله ولنا افلينا ولنا، هذه قضيه علميه معروفه عند العلماء سبحان الله. ويؤتى به لا يصدر صوت وياخذ وتؤتى عليه تهمته، فان كان عباره ان التهمه انه هدم عشا لغراب اخر وجب عليه ان يعيد هذا العش مره اخرى سبحان الله. يعني طياره من غير طياره تقتل ابن البيت مرة ثانية، وما ذنب الجالس في هذا البيت؟ نفس القضية. إذا يجب أن نرتقي لمستوى الغربان سبحان الله، يعني تتشرف البشرية أن ترتقي لمستوى الغراب مرة ثانية. فإن أخذ طعاما مخزنا من طائر آخر من عش، قامت الغربان بنتف ريشه، انتفوا ريشه حتى لا تقل، لأنه كائن ظالم، الظلم مبغوض عند كل الكائنات فما بالنا بالإنسان. أما إذا اعتدى الغراب على أنثى غراب آخر هجمت الغربان عليه وتبدأ في نحره حتى يقضي نحره ويموت. يا ليت البشر يرتقوا إلى عالم الغربان. أحبتي في الله، أحبتي في الله، الحوادث التي تبدأ على الطرقات السريعة من سرعتنا وتهور البعض وانشغال البعض بالكلام في المحمول وعدم اتباع قواعد المرور التي بالله عليك تحدث بين من ومن؟ بين بشر وبشر، بين عاقل وعاقل. بالله عليك هل بلغكم في التاريخ أن حمارا عملت حادثة مع حمار؟ سبحان الله. هل الحمار أعزكم الله يعني ياخذ جنبا حتى يمر أخوه الحمار؟ لكن نحن لا نرضى بحمير البشر ان يمر من جوارنا، لماذا؟ لاننا نريد ان نقتنص الارض وان نتغلب على الارض، هذه ليست من دين الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا تبرقنا من بعده تبرقا معصوما، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، وكفرنا عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، من حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، اللهم اجعل كل مجتمعات العالم آمنة مطمئنة يا رب العالمين. العالمين. ومن أراد المؤمنين سوءا فرد لهم سوءه إليه. وصلنا منك بخاتمة السعادة أجمعين صلى الله عليه وسلم محمد.